ولم يدقق ولم يحقق ولم يستقصد تخطيط الأمر، لم يقف على كل كلمة، لم يحاسبنا على كل صغيرة في الأمر، ولكن ماذا فعل؟ عرّض بعضه وأعرض عن بعض، يعني لمس الموضوع لمسا مختصرا لتعرف أنه يعرف. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معنا بأدب وبحسن خلق، وهذا الأدب هو أدب التغافل. لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم معنا مع كل صغيرة، لكنه تغافل صلى الله عليه وسلم أدبا منه وحسن خلق منه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون العقاب قاسيا شديدا، وحتى لا يكون هناك مزيد من التخكيل والإحراج للمخطئ. التغافل أدب نبوي جميل، التغافل من أحسن الأخلاق، وهو من فعل وسيم وأخلاق الكبار. التغافل وهو أن تتغاضى وألا تغفر في الموت، هذا التغافل سبب في بقاء العلاقات ودوام الصلات والألفة والمحبة. صاحب التغافل هذا الخلق ينشرح به صدره، ليكون منشرح الصدر صافي الذهن، مطمئن للنفس. صاحب التغافل الذي يتعامل بالتغافل، هذا التغافل يسد باب النكد والشقاء على صاحبه، كما قال علي بن ابي طالب: من لم يتغافل تنغصت عيشته. التغافل لغة لا يفهمها ولا يتعامل بها إلا كبار العقول وأصفياء النفوس الذين يبقون ويهتمون ببقاء الأشخاص وليس يهتمون بكسب المواقف. فما هو التغافل؟ التغافل أن تتظاهر بعدم المعرفة مع أنك تدرك تماما كل ما يدور حولك، بتتعمد أن تتظاهر بعدم المعرفة وعدم الإدراك مع أنك تدرك كل ما يدور حولك. التغافل أن تغوض الطرف عن الأخلاق والزلات، لا تقف على الصغائر، لا تتعمد السقيات السلبيات ترفقا بالمخطئ، حتى لا يكون هناك مزيد من الإحراج والتحكيم. فالتغافل رسالة ود واحترام، أما التجاهل ثانية، تتجاهل شخص فهذا ازدراء وإهمال، عقاب رفيع مستوى على عديم الأدب. والعرب قديما كانوا يقولون: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتذابذ، يعني المتغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، كان الغبي لا يكون سيد قومه أبدا، لكن سيد قومه المتذابذ يعني المتغافل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بهذا التغافل في جل حياته وجل مواقفه، كان يتعامل بهذا الأدب مع أزواجه ومع أصحابه ومع الناس جميعا، حتى مع الأطفال، بل حتى مع أعدائه من المشركين. كفار قريش كانوا عندما يريدون أن يستخفون رجلا كانوا يأتون باسمه ثم يقلبونه، يجيبوا الطفل ثم يشتمونه ويسبونه استراحة. فكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، فكانوا يقلبون اسمه ويأتون بعكس هذا الاسم، يقولون مزمما، مزمما عكس محمد، فكانوا يسبون مزمما ويعيون مزمما. فكان صلى الله عليه وسلم يتغافل انهم يسبون مزمما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه يوما، حديث البخاري: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ إنهم يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هو المقصود، ولكن تطيبا لنفسه وتطيبا لنفس أصحابه فكانوا يخبرون له صلى الله عليه وسلم. قال لهم: إنهم يسبون ويلعنون مذمما، أنا اسمي محمد، لكنهم يشتمون ويسبون مذمما. زائد قال صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما وقال لهم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والنبوة لم تخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كونه بشر، فهو يتأثر ويتألم كما يتأثر ويتألم البشر. يقول لأصحابه: لا تخبروني عن أحد شيئا. النبي يوقره هذا ويحترم هذا ولا يعلم من أمر أحد أصحابه شيئا، فعندما يقال له عن فلان كذا وكذا ربما يبغضه، ربما يحط من قدره. لذلك يقول لأصحابه: لا تبلغوني عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي يوما أف قط، ولا قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلت. لم يعذب، لم يضغط معه، ولا لشيء فعلته لما فعلت. يقول أنس: فبعثني يوما في حاجة له، فخرجت فنسيت، فلعبت مع الصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه فوجده يلعب، يقول: فأنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنيه وقال يا ذا الأذنين لولا الخصاص لأوجعتك بالسواك، مع أن السواك لا يؤلم ولا يوجع، لكنه أراد أن يلفت انتباهه إلى أنه قد تأخر عليه في حاجته ولم يدقق معه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عسرادين إلى الحدود، أقيل أي سامح واتركه. ذوي الهيئات، قال الإمام الشافعي: الذين لا يعرفون بالشر فتقع من أحدهم الزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، أي سامحه واتركه واعفه عن ذوي هيئات عثراته، لا تدققوا معهم وسامحوه. نبي الله يوسف عليه السلام أيضا تعامل بهذا الأدب، أدب التضافر مع إخوته. لما وجدوا صراع الملك المكيال في رحل أخيه، وأراد يوسف بهذه الحيلة أن يأخذ أخاه معه وأن يبقيه معه، إخوة يوسف يبرئون أنفسهم ويقولون: إن يسرق على بنيامين هم طريق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقصدون يوسف عليه السلام، لأن يوسف بنيامين كان من أم وهم من أم أخرى، فيقصدون بكلامهم: إن يسرق هذا فقد سرق أخ له من قبل. كان في نفس الخصلة يعني، فهم على طبيعتهم يسرقون، أما نحن فشرفاء. إيه اللي حصل؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يخزها له، يعني تغافل معه يوسف عليه السلام. الحسن البصري يقول: ما زال التغافل من شيم الكرام ومن أخلاق الكرام. الإمام أحمد بن محمد قال: 19 حسن الخلق في التغافل. ولما قيل له: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، قال: لا، العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. ولما سئل الشافعي: من الفطن أو من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. عطاء بن أبي رباح كان من العلماء الأساس في الفقه والحديث، يقول: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط وقد سمعته قبل اليوم. يأتي إليه الرجل يحدثه بحديث عن النبي، يقول في حديث يقول كذا وكذا، فينصت له كأنه لم يسمع هذا الحديث من قبل، ويقول: وقد سمعته قبل أن يولد، حتى لا يحرجه، حتى لا يضبط معه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا نكمل بإذن الله عز وجل ويرفع عن جسد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كثير من المشكلات الزوجية وكثير من المشكلات الأسرية وحالات الطلاق سبب فيها عدم التواصل بين الزوج والزوجة. الزوج بيدقق في الصغائر وفي السلبيات وفي اصطياد السلبيات وكذلك الزوج. وهنا يكون النكد والشقاق في البيوت الذي يؤدي الى الطلاق. لا بد ان يتغافل الزوج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يفرق بالناس مؤمن مؤمنة اي لا يفرق مؤمن يعني زوج مؤمنة ان كره منها خلقا رضي بالاخر. مفيش انسان كامل مفيش زوج كامل مفيش زوجة كاملة ان كرهت منها خلقا. هناك صفات كثيرة جميلة ايضا لا بد ان يكون هناك صفات جميلة. بعض الازواج في البيت بيضاف الملاية مش مسدودة كويس ليه؟ فالرف ده عليه رف ليه؟ شوال الرف خلق بدري ليه؟ فين بقيت ال 20 جنيه؟ كان فاضل 2 جنيهين بقيت الفلوس؟ التلاجة الخضار ده مش مربوط كويس ليه؟ المواعين أشياء بيدقق عليها الزوج. والمرأة في الغالب لا تحب هذا الصنف من الرجال إذا الصغيرة والكبيرة لا يتغافل. كذلك الزوجة أخرت مين؟ بيتكلم مين؟ مجهول لابس رايح فين؟ وهكذا تدقيق في أمور يتغافل عنها تؤدي إلى المشاكل الكبيرة. لذلك الحديث المشهور حديث المزرعة أم المؤمنين عائشة تقول للنبي أن هناك 11 امرأة اجتمعنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. كان هناك 11 امرأة قاعدين مع سيدة عائشة جالسين اجتمعوا وقالوا مش هنكتم من أخبار أزواج الأزواج شيء. كل وقتها طلبت زوجها فقالت إحداهن زوجي إذا دخل شهد وإذا خرج أسف ولا يسأل عما علم. هذه المرأة بتمدح زوجها بتقول زوجي إذا دخل يعني إذا دخل البيت شهد بتصف أنه مثل الفهد. والفهد في عالم الحيوان يصفوه بأنه متغافل يعني جالس مغمض عينه حتى حين يعلم كل ما يدور حوله لكنه متغافل الذي ينظر إليه يظن أنه نائم. فهذه الزوجة بتصف زوجها بأنه مثل الفهد. زوجي إذا دخل فهد جلس الدين متغافل بيعلم كل ما يدور في أمور البيت لكنه متغافل لا يدخل. وإذا خرج أسد يكون مثل الأسد ولا يسأل عما عهد لا يتكلم في الماضي. عندما نجلس نصلح بين زوجين نجد بعض الأزواج ده من خمس سنين كانت بتعمل كذا، ده من سنة كانت قالت لي كذا، والعكس بتتكلم في ايه؟ في الماضي. كذلك خلق التغافل لا بد ان يكون بين الابناء، اباء والامهات يتغافلوا عن بعض الامور، لان بعض الاباء الامهات لما بيدققوا ويشددوا في بعض الامور. وانا رايت هذا بعلم الاولاد بيكون عندهم امراض نفسيه، بيصابوا بالاكتئاب، وهذا نتيجة التربية الخاطئة على التغافل. كذلك يتغافل الإنسان مع الناس في حديثه، في معاملاته، في بيعه وشراء الحياة، تأتي من مواقف ومن كلمات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. فهذه دعوة للتغافل لا الغفلة، أن يتغافل الإنسان في الأمور الشخصية. أما أن يتغافل الزوج مع زوجته ومع الأبناء في الأمور الشرعية فلا، لا يتغافل في الصلاة، في الصيام، الأمور الشرعية والأحكام الشرعية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب دعوة. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا طالب علم الا وفقته، ولا مدينا الا قضيت بينه يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سخاء رخاء وسلامه الى بلاد المسلمين. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي وسلم على